إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله من الجنة منزلة. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في مثل هذه الأيام من أكثر من 100 عام خرجت 15 امرأة في محافظة نيويورك الأمريكية للقيام بمظاهرة نسائية. تطالب هذه المظاهرة بإنقاص ساعات العمل للنساء وزيادة أجور ورواتب العمل للنساء. اضطهد النساء اللواتي خرجن في هذه المظاهرة وقمعوا وأعيدوا إلى بيوتهم. بعد سنة، كان ذلك في 8 من شهر آذار، بعد سنة يعني 1909 ميلادية، بعدما قامت جمعيات نسائية وغير ذلك، أقر هذا اليوم عن طريق الحزب الاشتراكي الأمريكي أنه يوم عيد وطني لأمريكا. في السنة التي بعدها أقر بأنه يوم عيد عالمي بال1911. لذلك بال2011 احتفلوا بال100 الأولى ليوم المرأة العالمي. المشكلة أن أكثر من يتغنى بهذا اليوم وينادي به من المسلمين والمسلمات، بمجرد ما يقرأ يوم المرأة العالمي بيفرح، فبيجي بنزل على وسائل التواصل عنده هكذا من غير أن يقرأ، من غير أن يعلم، من غير أن يعلم ما السبب، من غير أن يعلم مصدر الاسم. اسم حلو جميل رنان، وأكتب عليه مقالات، وبكون في عند هذا الكاتب أو الكاتبة مشاكل عائلية ونفسية يريد أن يخرجها أو تخرجها إلى الناس. أتكلم في الغالب طبعا من غير أن يعرف السبب. أتكلم عن المسلمين، أتكلم عن مسلمات، أتكلم عن من يدين بدين الحق، أتكلم عن من يعتقد بأن القرآن كتابه، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم نبيه، وبأن الإسلام دينه، وبأن الله ربه. أتكلم عن هؤلاء من منهم عاد ليقرأ ويسمع ويتعلم؟ ما مصدر هذا الاسم؟ ومن أين جاء؟ وكيف جاء؟ ولم جاء؟ من منا علم أن هذا اليوم أصله أن غير المسلمين كانوا يقمعون غير المسلمات من النساء تحت مسميات وهي ظاهرها جميل؟ هذه المسميات المساواة والمشاركة في الحياة مع الرجل، فلذلك خرج هؤلاء النسوة ينادين بحقوقهن. فيأتي البعض من غير أن يعلم الأسباب ليدعي أن ظلما والعياذ بالله من الإسلام أو من الله أو من رسول الله أو من القرآن أو من الشرع يحكم به ويمارس على نساء الأمة ويتغنى بهذا اليوم. لذلك يا الحبة في الله، كان لابد لنا من وقفة سريعة وإياكم حتى لا يصطاد الذئاب والماكرون بالإسلام والمسلمين بالماء العكر، حتى لا يفتنوا شبابنا وبناتنا فيخرج أبناء وبنات المسلمين من بيوت المسلمين والمسلمات متأثرين بهذه الشبهات ليقولوا فعلا أن المرأة ظلمت، وفعلا أن المرأة لم تعط حقها. هذا الكلام الذي سنسمعه وإياكم في هذه الدقائق مقصوده أن يزداد عندنا اليقين أن شرعنا الحنيف وأن ربنا العظيم جل جلاله ونبيه الرحيم بالأمة صلى الله عليه وسلم هم أعظم من أعطوا المرأة حقها، وأن الإسلام هو أعظم من أنصف المرأة. هذا الكلام لترفع المسلمة رأسها شامخة أمام البشرية كلها لتقول لهم: ومما زادني شرفا وكرما وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي كمسلمة، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. نقاط سريعة مفصلية في هذا الحوار. النقطة الأولى: الخلاف بين البشرية أمر طبيعي. عندما نختلف في مسألة لابد من مرجعية. عدم وجود المرجعية يعني أن هذا الخلاف محكوم عليه بالاندثار. أين الأرضية التي نبني عليها كلامنا؟ الأرضية عندهم، المرجعية عندهم غير معروفة. المرجعية لمن؟ للمجتمع. المجتمع من؟ من في المجتمع؟ من عنده المرجعية السليمة من الخطأ والعيوب والنسيان والنقص؟ طالما أن المرجعية للبشر فالبشر محكوم عليهم بالخطأ والنسيان. لا يوجد إجماع على وجه الأرض بشيء معين، بل الخلاف موجود. نحن كمسلمون مرجعيتنا معروفة، أرضيتنا ثابتة، مرجعيتنا للكتاب والسنة. إن الحكم إلا لله ألا له الخلق. بس ما فيك تقص الآية، لازم تكملها وتقول والأمر. صحيح نؤمن إنه نحن خلقنا الله وأعطانا الله ورزقنا الله، بس ما فيك تؤمن لهنا فحسب، ولا بد أن تؤمن أن الذي أمرنا كذلك هو الله. لأجل ذلك قال له: ألا له الخلق والأمر فتبارك الله أحسن الخالقين. فأنت تؤمن بأن الله خالقك وتؤمن بأن الله آمرك. الأوامر من عند الله. إذن حددنا المرجعية. عند أي وقوع خلاف بيننا لابد أن نرجع لمرجعية. عند وقوع خلاف بين الرجل والمرأة أمر الله تعالى أن نرجع إلى الله وإلى رسول الله وإلى أولي الأمر منا. أي خلاف بين الموظفين لابد من رب عمل. أي خلاف بين المواطنين لابد من مرجع أمني يحكم بينهم. خلاف هكذا أقول هنالك أمور لا تعجبني فيما يتعلق بالنساء. طيب أنا أقر بذلك، لكن من مرجعيتك؟ إلى من نرجع؟ إذن النقطة الأولى في هذا الحوار لابد أن يسلم المسلم، أتكلم الآن مع مسلمين والغالب من يسمعني الآن وإن شاء الله سيسمع النساء بإذن الله، من يسمعني الرجال، هذه أمور موجودة في بناتنا، هذه الأمور موجودة عند شبابنا. اتصل بي البارحة واحد من رجال صيدا يستنجد، يقول يا شيخ أستحلفكم بالله أن تذهبوا لزيارة ابني، ما حال ابنك؟ ما به؟ قال يا شيخ كان مصلي وكان صائم وكان ملتزم، الآن ملحد، أثر عليه الملحدون، الآن يقول لي الله كذا وكذا وكذا بكلمات لا أستطيع أن أذكرها على المنبر. هؤلاء أبناؤنا، هؤلاء بناتنا، لأننا لم نجلس ولم نعطيهم الحق ولم نسمع ولم نسمع، دخل غيرنا عليهم وأسمعهم وبث السموم في عقولهم حتى خرج من أبناء الموحدين ملحدين. ولكن إذا تحرك الحق وأهل الحق وقاموا لنصرة الحق وبيان الحق يخرج من أبناء الملحدين بإذن الله جل جلاله موحدين. هذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية في معاناة بالمرأة، في معاناة عند المرأة، المرأة تعاني، المرأة في مجتمعاتنا تعاني، هذا كلام عام، هل من الممكن أن تفصل؟ أين التفصيل؟ أين التبيان؟ ما المعاناة التي تعنيها؟ هل تعني معاناة شعب بكامله من ظالمين فاسدين؟ هذه المعاناة لكل الشعب، للرجال والنساء والأولاد والأغنياء والفقراء والكبار والصغار. وسبب ذلك بيناه في كثير من الخطب والمواقف، أنه ببعدنا عن منهج ربنا ابتلينا بمن يأكل أموالنا ويسلب حقوقنا، فالحل بذلك بالعودة إلى الله، ليس هنا موضوع الكلام فيه. أي معاناة تقصد؟ معاناة في المجتمع الإسلامي ولا معاناة في المجتمع الغربي؟ أريدك أن تفرق. إذا أردت أن تنظر للمجتمع الغربي، نعم فيه معاناة. تقرير لوزارة العدل الأمريكية من سنوات قليلة، يقول هذا التقرير أن 3 مليون امرأة سنوياً تقتل وتتعرض للانتهاك الجسدي من الأزواج أو الأصدقاء أو الأصحاب. هذه الوزارة بنفسها تقول أن أكثر من 683,000 حالة اغتصاب سنوياً مذكورة عندهم في التقارير، مع العلم أنه 16% من حالات الاغتصاب فقط هي التي تظهر للأمنيين والتي يخبر عنها. نفس الوزارة تقول 42 مليون حالة إجهاض ما بين عام 1975 وعلى عام 2000، يعني ب 25 سنة 42 مليون حالة إجهاض. 85% من الخدم في البيوت والموظفين بالوظائف المهينة من النساء. إن كنت تتكلم عن معاناة المرأة في العالم الغربي، نعم أنت محق، أريدك أن تفرق. لا يمكنك أن تأتي بمعاناتهم لتسقطها علينا. لا، بتقول لي يا شيخ لا، عم بتكلم عن معاناة بالمجتمع الإسلامي. أسألك سؤالا آخرا، لا يمكنك أن تظلم الإسلام بسوء تطبيق أهله فيه. ما فيك تقول لي بعرف فلاني ملتزم أو زوجة ملتزم، وبعرف فلاني مسلم وزوجة ملتزم أو زوجة مسلم، وعندهم كذا وكذا وكذا. أقول لك الاستثناءات لا يمكن تعميمها على الجميع، هذه حالات استثنائية. إن أردت أن تحاكم فحاكم الشرع، ارجع معي إلى الكتاب، ارجع معي إلى السنة، قل لي، بين لي أين الظلم الذي وقع على المرأة في القرآن أم في سنة النبي العدنان، ولا تنظر إلى سوء تصرف وتطبيق المسلمين للإسلام. مثل اللي بيقول لي ما بدي صلي، ليش يا حبيبي؟ قال يا شيخ ما هن اللي بالصف الأول بكذبه، واللي بالصف الأول بيسرقه، واللي بالصف الأول كذا وكذا. هذه حجة واهية. إن كان فعلا ما تقول حقيقي، فلما أنت لا تكون العكس؟ لما أنت لا تكون من المصلين الصادقين؟ وكذلك على صعيد النساء، لما أنت لا تكوني من المسلمات المميزات، لما تكون أنت صاحب عائلة قدوة يقتدى بها، يشار لها بالبنان. هذه عائلة مسلم ومسلمة مع أبناء وبنات، يعطي المرأة حقها كزوجة وكأم وكبنت وكأخت. النقطة الثالثة في هذا الحوار، هل المساواة هي العدل؟ لأنه هني بنادوا بشو؟ بالمساواة، وعلى الأرمات واليافطات بلشوا يحطوا لنا إياها بلبنان، وكانوا سابقا بغير لبنان، وحتزيد بشركم، حتزيد وببشركم مع هالبشرة أنه حيزيد اليقين، لأن ديننا كلما حورب اشتد واشتد اليقين عليه. هذه الخطمة ما الذي دفعني لها؟ وما الذي دفع غيري من الخطباء لها؟ سمعنا عن هذا فخطبنا فتعلمتم، وأنا أعلم أن كثيرا منكم سيذهب ويقرأ ويبحث، لأنه الآن سيعلم أنه سيتعرض لهجوم من هؤلاء، فحيزداد عند شبابنا وبناتنا اليقين. قبل كان موضوع مش بحاجة نسمع عنه ونتعرف عليه، الآن في هجمة شرسة قادمة علينا، نتعلم ونتسلح بسلاح العلم واليقين حتى نرد عليهم. فبنادوا بقولوا المساواة. السؤال لهم، هل دائما المساواة هي العدل؟ وهنالك فرق بين العدل والمساواة كبير. بضرب لك مثال بسيط وسهل بتعرف فيما أقصد. عندي حائط مترين، وعندي رجل طوله متر ونصف، وعندي ولد طوله نصف متر. المساواة أن تأتي للإثنين بسلم من ثلاث درجات أو بكرسي حتى يقف الكبير والصغير عليهما، هذه اسمها مساواة. لكن أسألك، هل المساواة هنا هي عدل؟ كل عاقل، مش بتكلم عن مسلم، كل عاقل يقول لا، هذا ليس بعدل. نقول له ما العدل؟ يقول لك العدل أن تراعي الفروقات البدنية بين الكبير والصغير، فتعطي الصغير ما يناسبه وتعطي الكبير ما يناسبه، فهنا العدل والمساواة. أقول لك هذا هو الإسلام الذي راعى الفروقات البدنية والنفسية والعقلية بين الرجل والمرأة، فحمل المرأة ما لم يحمله للرجل، وحمل الرجل ما لم يحمله للمرأة. ولا يمكن أن تحمل المرأة ما تحمله للرجل. هل العدل أن تقف امرأة شرطية في الطريق من الساعة 8 صباحاً للساعة 6 أو 7 أو 8 مساءً بلا تربية لأولاد، بلا إرضاع لأطفال، بلا اهتمام ببيت؟ هل القدرة البدنية عند المرأة مثل القدرة البدنية عند الرجل؟ إلى غير ذلك من الأمثلة التي يضيق الوقت بذكرها. ولو ذهبنا إلى علماء النفس من غير المسلمين لقالوا فعلاً فعلاً في فروقات، بنعمل فحوصات، عم ببين بالفحوصات البيولوجية ببين إنه تكوين المرأة غير تكوين الرجل. إذا جاي على بيتك، هذا مثال بسيط شعبي وحامل غراض وصناديق، هل إذا أعطيت زوجتك نصف الحمولة هذا عدل؟ حامل صناديق ليمون وحامض الأحملي، أنت بصندوق وأنا صندوق، لا ما فيني أحمل، لا بدك تحمل، لأن هذا مساواة، هذا عدل؟ وقس على ذلك من أمور. إذا لا يمكن للعدل أن يقوم إلا بمراعاة الفروقات، والذي راعى الفروق هو الخالق. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فليست المساواة دائما العدل، بل في الغالب المساواة ليست بعدل. العدل هو مراعاة الفروق البشرية بين الجنسين. الأمر الرابع والأخير أيها الأحبة في الله، مكانة المرأة أين؟ ما إلها مكانة؟ قائل هذه المقولة إما جاحد وإما جاهل. الجاحد هو الذي يعلم ولكن يريد أن يطعن، والجاهد هو البسيط اللي ما قرأ، ما تعلم، ما علم قدر المرأة، ما علم أن الله أعطاها أولا الحق في الحياة عندما وئدت ودفنت. فأنت تقرأ في القرآن: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وما جعل الحياة لها بالنسبة للأب شرف ورفعة. وقال له: من عال جاريتين في رواية: فعلمهما فأحسن تعليمهما وأدبهما فأحسن تأديبهما كن له وقاء من النار. وفي رواية: فله أجران. بس ما قال هيك للصبي، أعطى أجر عام للتربية، بس خصص البنت، إذا عندك بنت بتربية خاصة فلك فيها أجران، والبنت بالذات وقاء لك من النار. وين ما أعطاها حقها. وأمر الأب طالما هي في بيته بالمصروف عليها، انتقلت لبيت الزوجية عند أول عقد القران، انتقل حق المصروف على زوجها. مات زوجها عادت لبيتها على أبيها، مات أبوها أو زوجها في ولد على ابنها، ما في أب ولا ولد ولا أخ على عمها على جدها على أقرب عصبة، لا يوجد أحد من هؤلاء على بيت مال المسلمين حتى تنزل في قبرها. مصروفها محفوظ، مالها محفوظ، لها حق التعلم، لها حق العلم، إذا العريس لها حق الاختيار، البكر تستأذن وإذنها صماتها، والأيم أحق بنفسها من وليها كما ذكر عليه الصلاة والسلام. ما أعجبها زوجها، لها حق الطلاق، لها حق التركة. جاءت امرأة عند النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، قيس بن ثابت زوجي لا أشكوه شيء في خلق أو دين، سلام آدمي وملتزم، بس ما أدرى أتحمله، لا أطيقه. فقال عليه الصلاة والسلام: ردي عليه حديقته، وأعطاك مهر، رجع له مهره. فقالت: أرد عليه حديقته. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يقبل حديقته أي المهر ثم يصرفها، ولا يمكن ولا ينبغي ولا يجوز لأحد أن يجبرها على الزوج. وبينا ذلك بالتفصيل في سلسلة الحقوق، وتكلمنا عن حقوق الزوج والزوجة والابن والبنت، وما ذكرناه غيض من فيض وقطرة من بحر. وارجعوا إلى كتب الفقهاء واقرأوا مجد وشرف الامرأة المسلمة، وأعطاها الحق في التملك، وأعطاها الحق في المال، وأعطاها الحق في الإرث، ومنع من ظلمها، وأمر الزوج بإكرامها، وقال: ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم، وما ضرب صلى الله عليه وسلم امرأة بيده، إلى غير ذلك من الأمور التي لطالما ذكرناها. إذن عن أي شيء تتكلم؟ عن المرأة التي كانت، واسمع معي هذا الحديث وأختم به، وأظن أن الجميع أو الأغلب لم يسمعه من قبل، حديث في البخاري ومسلم، ترويه لنا أم سلمة رضي الله عنها، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن ابنتها قد مات زوجها: أفتكتحل بجوز تحط الإمرأة بالعد كحل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا. وقال خففا عنها، قال: إنما ذلك 4 أشهر و10، يعني تصبر 4 أشهر و10، لا تكتحل ولا تتزين ولا تتعطر وتلزم بيت زوجها. فقالت زينب رضي الله تعالى عنها: إن المرأة في الجاهلية كانت، واسمع الآن، إذا مات عنها زوجها لبست أسوأ وأردأ ثوب عندها، ثم سكنت في أردأ غرفة عندها، تختار غرفة فيها وسخ أعزكم الله، وتجلس فيها لا تتطهر ولا تتزين ولا تغتسل لحول كامل، حيض، استحاضة، غائط، بول، غير ذلك أعزكم الله، عام كامل يؤتى إليها بالطعام من بعيد، يرمى لها كالكلاب أعزكم الله. بعد عام كامل تخرج، قال: فما مرت على حيوان أو دابة إلا مات من رائحتها. قال: ثم تأخذ ببعرة فترميها فتكون قد فضت حولها، ثم تغتسل وتعود لحياتها. هذا كان موجود وكان مقبول عند الناس في الجاهلية، فجاء الإسلام قال: لا، هذا ظلم، تغتسل وتتطهر وتلقى أهلها ويأتي إليها أهلها، فقد تلزم بيت زوجها، ولا تتزين بمعنى الاكتحال، ولا تتعطر بمعنى العطر الزائد، بس بتستخدم الشامبو والغسيل والصابون والماء ومثلها مثل باقي النساء، وإن اضطرت للخروج تخرج، وفي أحكام تفصيلية في كتب الفقه للمرأة المعتدة. طب ليش 4 أشهر و10 أيام؟ لأن هذا الوقت الطبيعي الذي ذكره علماء النفس الذي تبقى فيه المرأة متضايقة بحزن وأسى، هي وأهلها وأهله على فقده، ثم بعد ذلك لها الحق في الزواج. إذن عن أي مكانة تتكلم؟ هذه مرتكزات 4، إن سلمنا بها وعلمناها وفهمناها لم يستطع أحد بإذن الله تعالى أن يلقي شبهة علينا. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الحبة في الله، التدافع بين الحق والباطل سنة كونية لا تتغير إلى أن تقوم الساعة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هذه سنة كونية موجودة في الكون منذ أن خلقه الله إلى أن تقوم الساعة. وفي هذه السنة، سنة التدافع بين الحق والباطل، الناس على 3 أصناف: صنف يتأثر بالشبهات فيسقط، وصنف يتأثر بالشبهات فيتعلم ويعلو وتتحرك عنده الغيرة، وهذا ما أريده لإخواننا وأخواتنا. الإسلام يمس، ديني يمس، قرآني يمس، سنة نبيي تمس. لا أرضى أن أبقى هكذا أمشي في الإسلام سبهللا ساذجا، لا أعرف معروفا ولا أنكر منكرا، يتكلم بعض الناس أمامي بشبه لا أعرف أن أردها، ولو تكلم أحدهم عن أمي أو أبي أو زوجتي أو أبنائي لأسكته، لكن إذا سمعت شيئا عن الإسلام أقلب يداي. ما السبب؟ زهد بمجالس العلم، وزهد بمجالس الإيمان، وزهد بحلقات التعليم، وزهد بالفقه والتعلم والإيمان واليقين. هذا هو السبب. هذا الصنف الثاني الذي نريده، الذي تحركت عنده الغيرة فقرأ وتعلم وأبدع، وكل منكم له ميدانه. قلنا سابقا ونعيد أن نسبة الذين يأتون للمساجد وخطب الجمعة بعد قليلة يا إخواني، بس أنتوا كل واحد منكم رسول بجامعتك ومدرستك وبشغلك وببيتك ومع جيرانك ومع أصحابك وبمجالسك، أنت رسول. أنا أحملك رسالة من على هذا المنبر، حملني إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر السنين، بلغتنا من صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال لنا: هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: فليبلغ الشاهد منكم الغائب، وكل من شهد لابد أن يبلغ الغائب. هذا الصنف الثاني الذي بإذن الله سيبدأ بالظهور. قلنا كما سابقا: لا تغتر ببنت خلعت حجاب أو بشاب ألحد فأمامها بنات تحجبن وتنقبن، وأمامه وبمقابله شباب التزموا وعادوا. اسألوا كبار السن من لعمر 60 و70 و80، كنت ترى في المساجد الآن اللحى السوداء؟ كنتم تروا في صلاة الجماعة لحى سوداء؟ كنتم تروا في القيام وأبناء القرآن لحى سوداء؟ كان أغلب من في المساجد كبار السن. أما بفضل الله تعالى القوة الشبابية بدأت تظهر عند شبابنا، لكن الإعلام لا يسلط الضوء عليها فلا تيأسوا. والصنف الثالث الحبة في الله هو من لا تأثر سلبا ولا إيجابا. قال: يا عم أنا شخص نحي، أنا الحياة ماشي فيها هكذا من صغري إلى أن أموت، لا إيجابا ولا سلبا، لا يقدم شيئا ولا يترك بصمة، وهؤلاء منكرون نكرة، بمجرد أن ماتوا نسيتهم الناس ونسيهم المجتمع. أما من ترك بصمة فله أثر في الدنيا وفي الآخرة. الأمر الأخير الذي أختم به بإذن الله تعالى، بدأت تظهر الآن إعلانات لمسلسلات وأفلام ستعرض في رمضان. أنتم تتخيلوا أن هذه المسلسلات والأفلام هلأ طلعوها يعني من كم يوم، من يومين أو ثلاثة جهزوها، أو من أول الشهر؟ هل تعلم أنه بعد انتهاء الحلقة الأخيرة من مسلسل رمضان الماضي، بأول يوم العيد اجتمعت اللجنة للإنتاج السينمائي وبدأت تضع الخطط والعناوين لمسلسلات وأفلام رمضان القادم؟ عشان هيك سيدنا عمر بيقول مقولة عجيبة، بيقول عجبت لجد القوم في هزلهم. هني هزل بس شيء عجيب، الاهتمام والجد. ولهزلكم في جدكم، نداء للأئمة، خطباء، علماء، آباء، أمهات، أصحاب جمعيات، وين المشاريع في رمضان؟ أين المشاريع في رمضان؟ أين المشاريع للشباب؟ أين الخطط الإيمانية والقلبية والعقلية؟ أين المخططات؟ أين حفظة القرآن؟ أين من يحول المساجد لمركز إيماني في رمضان؟ المدارس والجامعات وغير ذلك. كم سعدت البارحة كان عندي جلسة مع طلاب الجامعة الأمريكية، قالوا يا شيخ بفضل الله تعالى نخطط لبرنامج كامل إيماني في رمضان لطلاب الجامعات. هكذا نريد أن نكون، هم في الباطل ويجتهدون لنشر باطلهم، ومسلسلات مسمومة يريدون أن يخرجوا فيها نساء عاهرات ورجال يبث السموم ويقنع الناس بأن الإسلام فيه أخطاء والعياذ بالله. هذا لا يهمنا ولا يضيرنا، لكن ما يؤسفنا ويحزننا أن المخططات غائبة، أن المخططات عند الشباب غائمة. أدعو شباب المساجد، أدعو حفظة القرآن، أدعو طلبة العلم، أدعو المسؤولين عن أي جمعية خيرية أن يجتمعوا ويقيموا نشاطات إيمانية للشباب في رمضان. ولو أرادوا رمضان لأعدوا له عدة، لا تكن ممن قال الله فيهم ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان، اللهم بلغنا رمضان وبلغنا العشر الأواخر وليلة القدر، واجعلنا فيها من المقبولين يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.